الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي باب سجود السهو، وبينا ما ينبغي لمن تلبس بالسهو أن يفعل. واليوم معنا باب جديد، باب المرور بين يدي المصلي. في الصحيحين من حديث أبي جهيم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. أبو جهيم اسمه عبد الله ابن جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضى، صحابي جليل. أمه أخت الصحابي الجليل أبي بن كعب، أحد المعرى أو أبرز المعرى في قراءة كتاب الله وحفظه. إذا هذا عبد الله ابن جهيم الصحابي بيروي لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. إذا عندنا مصلي وعندنا صلاة وعندنا مار بين يدي المصلي، أريدك أن تفطن إلى شيء. يدي المصلي هي المسافة التي يقف فيها إلى سجوده، التي يقف فيها إلى سجوده، يعني طولك كم على الأرض؟ السجادة دي طولها كم؟ متر ربع. العلماء قالوا 3 أذرع، والذراع 45 سنتي، يبقى 45 في ذلك كم؟ تقريبا 140، 150 متر ونص. لكن الحديث فيه إشارة إلى أن المسلم ينبغي له أن يتخذ سترة يستر بها نفسه عن المارة. سترة يعني إيه؟ لو كان في المسجد ستر خشبية خير وبركة. سترة خشبية إزاي يعني؟ شفت الحامل بتاع المصحف؟ ممكن يبقى سترة. طيب مفيش في المسجد مثل هذا، عندنا الأعمدة وعندنا الحفاظ وعندنا الواجهة الأمامية القبلة. إنسان يتنفل، بيصلي نافلة، بيصلي سنة قبلية أو سنة بعدية، أو أتى متأخرا ويصلي وحده الفريضة، أين يقف في المسجد ليصلي؟ في الأصل أن يتقدم إلى الأمام حتى لا يحمل غيره أن يشغله في صلاته، بدل ما تمسمر على الباب بره. لما اصلي على الباب، الباب ده مكان ايه؟ مكان الخروج. يبقى انا لما اتعمد الوقوف عند الباب انا الاثم وليس المار. لماذا؟ لان الباب ده محل خروج. انا ان حبست الناس عن خروج سيتخلفون عن اعمالهم. اذا انا تعمد الوقوف على باب المسجد لأصلي، والمسجد واسع وفارغ، أنا آثم والمار بين يدي لا شيء عليه. طيب الثاني ما وقفش عليه المسجد، وقف على الباب اللي موصل للطهاره، والمسجد واسع وفارغ. طيب اللي جاي من بره محصور ببول او حاكم بغائط، يقف يقف يقف واقف لغايه ما يعملها على نفسه ولا يمر؟ يمر. طيب مين الاثم عند ذلك؟ المصلي. لماذا؟ لانه ترك فراغ المسجد وتعمد الوقوف على باب الدخول. لكن لو ان المسجد مزدحم ولم يجد الا هذا المكان، عند ذلك لا شيء عليه والمر هو الآثم. لكن المسجد فارغ، ادخل الامام واجعل القبلة هي سترتي. طيب مين اللي هيعدي من امامي؟ لا احد، لا احد. يبقى انا اصبحت في مأمن. طيب لو الصف الاول مشغول، اقف في الصف اللي ورا منه، واللي جالس امامي سترة لي. يبقى احيانا الواحد منا داخل يتركع، يقوم هو بيقاس المسافة بينه وبين الجالس، يقوم واحد من الجالسين يروح غامز مين اللي قاعد، يقول له خش كده بشوية. بقول له خش كده بشوية ليه؟ عشان يوسع له. لا، ده خطأ. هو ده كنشن على ظهره، قال ده سترتي، على اعتبار ما حدش يدخل من بينه وبينه. الثاني قال له خش، لأنه هو عايز يسجد، وسع له. يقوم ذاك راح سايب مكان وقال قاعد عند الحيط. يبقى خلى المسافة كام؟ خلى فيه فرصة للمار أن يمر. يبقى لذلك اقترب من أول حائط. طيب مشغولين، أروح جنب الحيط اليسار أو الحيط اليمين، هيعدي يروح فين المار؟ مقفولة بالنسبة لي. مشغول عند العمود، لا أجعله أمامي، لا أخليه عن يمين أو عن يسار. أقف كده العمود أهوت، أقف أين أهو، بحيث يعني أخلي العمود منتهى سجودي. يقوم لما المار يمر، يمر منين؟ من خلف العمود. يبقى انا بهذه الصور اعطيت المار فرصه حتى لا يقطع علي صلاتي. لم اجد شيئا من هذا، خلاص، ولم اجد ستره اصلي ولو مره. مساله خلافيه عند الجمهور، مساله خلافيه. لو انا وقفت من غير ما اتخذ ستره، وواحد عايز يعدي يعدي، انا واقف هناك عند الصف الاخير، الثاني يعدي من هنا، يجي كده هو يعدي، شق عليه، لما نقول له اترك له محل السجود ومع السلامة مر. لكن لو انا اتخذ سترة وتقدم المار ليمر، واحد يقول له يا عم الشيخ هتعجزها ليه؟ ما تخليه يعدي. نقول له لا. ليه؟ نقول له لان المصلي ده في لذة. الصلاة الحقيقية هي في ذاتها لذة، لها طعم ومذاق خاص لا يتذوقه الا اهل الايمان. الم يقل النبي عليه الصلاه والسلام: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. يبقى الايمان ده له طعم ولا لا؟ له طعم. مين اللي بيستطعم طعم الايمان؟ اللي هو الراضي بالله ربا، اللي بيرضى صنع ربنا، واللي بيرضى تصاريف ربنا، واللي بيرضى حكم ربنا، واللي بيرضى بأقدار ربنا. يقول ده تلاقيه كده عايش في جو خاص. الناس تحزن وهو ما يحزنش، الناس تهلع وهو ما يهلعش، تجزع وهو ما يجزعش، تمنع وهو ما يمنعش. لماذا؟ لأنه راضي بالله. قبض خمسة، قبض ستة، قبض واحد، قبض اتنين، ما قبضش راسه. لكن التاني مولع نار. اللي مش راضي ده اخذ 100 مش راضي، 1000 مش راضي، 10 مش راضي، اخذ الدنيا كلها مش راضي. لماذا؟ لانه لم يتذوق طعم الايمان. كذلك المصلي، ما هي الصلاه ديت عمل، والايمان يزيد بالعمل. ربنا قال: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، والصلاه اعظم الصالحات. ومن ثم اللي واقف بيصلي ده، الصلاه الحقيقيه تجده يقف وهو مستشعر عظمة الله تبارك وتعالى، بيكلم ربنا، بيناجي ربنا. طب اللي بيناجي ربنا ده يحب ان يشغل بغيره ولا يشغل بالله وحده؟ يشغل بالله وحده، ولله المثل الاعلى. لو ان واحد انت بتحبه وما شفتوش من زمان، بتحبه جدا، وفجأة لقيته كده وانت واقف بتكلمه، وراح واحد معدي بتبقى غضبان ولا لا؟ لانه قطع عليك حلاوه الكلام مع الصاح. هذا الصاحب من المخلوقين، فما بالك بالله رب العالمين. وهذا يدل على عظمه الصلاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعظم شيء في حياه النبي الصلاه، الصلاه. ولذلك كانت الصلاه سبيل الراحه، كان اذا حزبه امر فزع، راح فين؟ طلع مشوار، راح ضيع وقت، ولا فزع الى ايه؟ الى الصلاه. كان يقول ارحنا بها يا بلال. بره الصلاه في مشاكل، لما يدخل في الصلاه مفيش مشاكل. لماذا؟ لانه مع الله، مع القوي، مع المتين، مع العزيز، مع الغالب، مع الملك، مع المقتدر. عايش هو، خلاص عايش في حياه، في حياه لها طعم خاص. ومن ثم اللي هيعدي او اللي يمر من امامه ده سيقطع مناجاتي بالله ام لا؟ سيقطع، سيشغلني. وعند ذلك شرع لي الشرع، اذا ما مر احد من بين يدي ان انصح، انصح وانا في الصلاه. ايوه انصح وانا في الصلاه، لكن النصح في الصلاه كيف يكون؟ اشاور له كده، هو هادم علي، اشاور له كده. طيب ما فهمش الاشاره، مش دارس قواعد المرور، خلاص يبقى انا عندي وسيله اخرى لدفع الصائل. الوسيله ايه؟ امشي في اتجاهه وادفعه، ادفعه حتى ابعده. الدفع ده في الروايه فان ادى فقاتله، والمقاتله غير القتل. المقاتله يعني احاول ابعده عني، احاول ابعده. لماذا؟ لانه عند مروره سيتعرض الى هلاك عظيم. الهلاك ايه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم عبر، قال لكان خيرا له ان يقف 40. الراوي ده اتنسي، مش عارف النبي قال 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 سنة. طب يا سيدي خلينا في الاقل 40 يوم. ايه الحدث ده اللي خليني اقف 40 يوم ما عديش؟ يبقى حدث عظيم. يبقى لذلك نصيحة المصلي للمار بين يديه يشاور له كده، فهمها هيقبل ويمشي بعيد. ما فهمهاش يدفع. لأن في صورة في الفطر لا أريد أن أقول لك، لأن لو قلتها لك هتفهمها غلط وبعديها هتقول مصايب صوت. اللي يظن واحد يقول لك ده الشيخ قال وحف وهو بيصلي، لكم مش علي حاجة. دي صورة في الفقه موجودة. إلى أي مدى؟ يعني أشاور له وأدفعه وأحارب وأخليه يبعد عن قبلتي. ليه؟ لعظمة الصلاة وعظيم قدرها. يبقى خير لمن رأى مصليا يصلي، خير له أن يتوقف ولا يمشي بين يديه، ولو حمله الوقوف أن يقف 40 سنة. لماذا؟ حتى لا يقع في الاسم العظيم، وهو المرور بين يدي المصلي، فيقطع عليه خلوته بالله تبارك وتعالى. الرواية التي تليها، الرواية التي تليها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. اللي مش عارف مصلحته فين وبيدب نفسه في أي مشكلة شيطان. أما اللي عارف مصلحته فين وبيمشي اتجاهها ده مسلم شريف. اما اللي بيرمي نفسه في اي هلكه شيطان الناس، شيطان الناس. ما هو بني ادم فيه شيطان. قال الله تعالى شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرور. يبقى فيه شيطان انسي وفيه شيطان جني. الشيطان الانسي اللي هو دائما يعني يقع في الهلكة، عارفها هلكة بيرمي نفسه فيها، عارف الدينار وبيرمي نفسه فيها، يبقى ده شيطان، عارف ان الامر ده هيعمل اشكال وبرضه بيفحر فيه، عارف الكلمة هتدور ليه مصاريف وبيتكلمها، يبقى اللي عارف المرور ده انه هلكة ويحمل نفسه ان هو يعدي ادفع رفض قاتله. لماذا؟ فانما هو شيطان، والشيطان ان دخلني في الصلاة شغلني عن الله. طيب ايه رأيك الكلام ده يعني يمشي في كل المساجد ولا في مساجد دون مساجد؟ في كل المساجد الا المسجد الحرام. المسجد الحرام لماذا؟ لان المسجد الحرام له حكم خاص. المسجد لا يخلو من طواف. والطائف ده مصلي ولا بضيع وقت؟ مصلي. يبقى انت واقف بتصلي في المسجد الحرام، مش امامك شطره وذكر بيمر من امامك يطوف، ما تمنعوش. لماذا؟ انت مصلي وهو مصلي، انت مصلي وهو مصلي. طيب في غير المسجد الحرام تتخذ ستره؟ هذا احب. طب ان لم تجد ستره صلي، والمار يترك لك مسافه السجود ثم يمر دون ما اذى. لكن لو هجم عليك فيما بينك وبين محل السجود شاور اليه او ادفعه او ابعده باي وسيله. طيب تعال معايا كده لنرى، ممكن استتر لشيء غير الجماد؟ يعني لو واحد معاه اكرمكم الله مارته وبعدين يقف يصلي في مكان وخايف الناس تعدي من قدام منه، ربط الحماره في الوتد وجعل الحماره ستره ليه، ينفع ولا ما ينفعش؟ بلاش الحمار، النهارده مش كل الناس عليهم حمير، الحمير غليت. تمام؟ طيب كل واحد عنده في البيت، مع فارق التشبيه والتمثيل، عنده في البيت زوجه ولا مش حاج عنده زوجه؟ كله متزوج الا القليل، وربنا يمن عن قلب الزواج وعلى الكثير برضه. طيب وانت في البيت بتصلي، ممكن امراتك تجعلها ستره ليك وتصلي ولا مش ممكن؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ساكتين ليه ما تقولوا؟ والناس بيقولوا مش، والتاني بيقول ممكن. ليش؟ ضبط وقتين. اخر مره كانت وقتين. اسمع معايا وسمعني الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. هنقرا الروايه من قلبي عشان ترتاح، عشان كل واحد يعرف راسه من رجليه. اسمع شوي. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: اقبلت راكبا على حمار اتان، وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار. مررت بين يدي بعض الصف فنزلت، فارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي احد. ثاني في الروايه عن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال: اقبلت راكبا على حمار اتان، وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار. مررت بين يدي بعض الصف فنزلت، فارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي احد. الرواية فيها فوائد. أول حاجة عندك عبد الله بن عباس اتعرفنا عليه وعلى أبيه رضي الله عنهم. الحمار معلوم. طب والأتان؟ الأتان أنثى الحمار. أنثى الحمار وصفها أو لقبوها أتان. أتان. طيب تقرأ بفتح الهمز وبكسر الهمز. أتان أو إتان. يبقى ابن عباس كان راكب حمارة ولا حمار؟ كان راكب ايه؟ كان راكب ايه ابن عباس؟ حمار انتهى يعني على حمار اتان، يعني على حمار انتهى. قال وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ناهز الاحتلام يعني اقترب ان يحتلم، يعني خلاص داخل على سن البلوغ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. هو نازل كان ساكن بمنى ولا كان ساكن بالمدينة؟ كان ساكن فين؟ في المدينة. طب منى دي اتاه في عمرة؟ اتاه هو المعتام بروح منى ولا بروح عرفات؟ مين عمل عمرة؟ المعتام بروح منى ولا عرفات؟ بروح منى. عمك ابراهيم اللي بيقول مش وعمل عمرة بيقول بروح منى. يا عم ابراهيم العمرة مجالها البيت الحرام فقط، بتطوف حول البيت سبع اشواط وبتسعى بين الصفا والمروة سبع اشواط، مالكش غير كده خالص. ما دام بمنى يبقى كان في حج، لان الحج شيء منه في الحرم وشيء منه في الحل. في الحرم الطواف والسعي، وفي الحل وقفة عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار. منى ومزدلفة وعرفة دول مش حرم، دول حل. فمعاه الترتيب. يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بمنى، يبقى كان في حج. وكم حجة حجها النبي عليه الصلاة والسلام؟ حج كم حجة؟ حجة الوداع. في مكة كان بحج لكن لم يفرض الحج بعد، لكن لما هاجر المدينة الحج فرض سنة ستة. أرسل عليا تارة وأرسل أبا بكر تارة وأنا مرضان، ثم حج هو سنة عشر. سنة عشر. طيب بين حج الوداع وبين الوفاة كام؟ حج الوداع كانت في شهر رمضان ولا في صفر؟ الحج في شهر ايه؟ في ذي الحجة. طب والوفاة توفى في شهر ايه؟ في شهر ربيع. ايه اللي يفصل ذي الحجة من ربيع؟ شهر ايه؟ وعشرة في ذي الحجة ضاعوا مقابلهم عشرة في ربيع، يبقى تقريبا حوالي 80 يوم. تقريبا حوالي 80 يوم بين حجة الوداع وبين النبي لما توفي صلى الله عليه وسلم. يعني معناها عايز يقول لك يعني ان مثلا توفي وانا لم ابلغ بعد. توفي وهو لسه يناهز الاحتلام، يعني كما ذكرنا في روايه سابقه انه لم يخط شاربه بعد. ما هو ما دام الشارب يخط والشعر ينبت يبقى علامه البلوغ، وعلامه البلوغ انبات الشعر سواء في الشارب او في اللحى او في الابط او في العانه. وعلامات البلوغ كذلك منها الاحتلام، يعني يرى انه يجامع ثم ينزل. ده خلاص هو كان قبل كده عن ايه؟ لا يراه، ما دام راه بلغ. يبقى ابن عباس في حجة الوداع كان دون الحرم. طب ايه رايك؟ دون الحرم لكن هو كان في منى، يبقى كان بحج ولا كان بيلعب؟ كان بحج وهو ايه؟ وهو صغير، وكان معه ابوه وكانت امه وكان اخوه الفضل، العيله كلها. كان العباس وبره اللي هي زوجته والفضل وقثم وعبد الله وكل من العائله كلها كانت بتحج مع النبي عليه الصلاه والسلام، الكبار والصغار. الكبار والصغار. طيب يبقى عبد الله بن عباس بيقول اهو، بيقول وانا بصلي في منى مع النبي صلى الله عليه وسلم جيت على حماره فارسلت الحمار. بس هو الاول قال لك ايه؟ قال فمررت بين يدي بعض الصف. مشي بين بعض الصف بالايه؟ بالحمار. يعني معناها دخل بالحمار على الناس وهم بيصلوا، بل مشي قدام بعض الصف. لم يمشي امام النبي عليه الصلاه والسلام، مشي قدام الصف اللي وراه بالحمار. طيب يبقى الحمار بالنسبه للمصلين ايه؟ ستره ولا لا؟ ستره تقطع الصلاه. هناك حديث في صحيح مسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. لكنه حديث منسوخ، حتى لا يقرأه واحد بادئ في القراءة يقول روح كل امرأته إن عدتي من قدامي ثم صلاة باطلة. لا، والسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما قالوا لها يعني إن المرأة تقطع صلاة، قالت لهم سويتمونا بالحمار. وثم ذكرت حديثا سنقرأه إن ناس كان بيصلي في البيت يقوم الليل وهي معترضة أمامه، تبعد قدامه إن هو بيصلي في البيت. ومن ثم الحديث اللي هو يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب منسوخ باتفاق في المرأة، منسوخ باتفاق في الحمار، على خلاف عند أهل العلم في الكلب وأنواع الكلب. الكلب الأسود باتفاق يقطع الصلاة، الكلب الأسود البهيم الذي لا علامة فيه. لماذا؟ لأنه شيطان الكلاب، لأنه شيطان الكلاب. طيب، يبقى إذا الحمار يا جماعة لو عدت من جبال وصلوا الصلاة صحيح، ما يبتعوش الصلاة، الصلاة صحيح. وبعدين ممكن يتخذها سترة في البيت، ممكن يتخذها سترة، يعني حتى ايه يعني حتى يمر الناس من وراء الحمار، مش فيه اشكالية. طيب، وبعديها ابن عباس صغير لما ارسل الحمار نزل ووقف في الصف، والصفوف دي صفوف ايه؟ صفوف رجال ولا صفوف صغار؟ رجال. ابن عباس وقف في الصف، يعني مش قالوا له ارجع ورا. ومن ثم الصغير له ان يقف بين الكبار، والا فممن يتعلم الصلاه. لو زحنا الصغار رجعناهم ورا عملناهم صف لوحديهم والناس بتصلي، هيصلوا هيخبطوا في بعض وهيهيصوا، هيضرب بالشلوت وبالكف وهيجري وهيشتموا، يبقى كده هيكبر لغايه ما يبقى ابن 20 سنه وهو لا يعرف شيئا في الصلاه. والكلام ده كان زمان موجود في كل البلاد، كان الصغير ده يضربوه بعصاني ورا، يقوم يبقى ورا الصفين اللي ورا صغار والصف اللي قدام منهم كبار بالغون رجال، لكن في حكم الصغار واخدين الصلاه حذار. يقوم للعيال ورا تهيص والكبار يضربوا بعضيهم بيدي ده وده ده مش حد ايه وده الكلام ده يوم الجمعه. لماذا؟ لأنهم لما كبروا ما كبروا على تعلم الصلاة، مش في إشكالية أبدا. لما يبقى في ولد مميز، مش ولد برضه يعمل دوشة، اللي بيعمل دوشة ده خليه مع أمه يديها طبق، أما اللي عارف الطبق هاته معاه، اللي عارف الطبق هاته معاه، واللي مش عارف الطبق خليه مع أمه ينويها الطبق تعرفه. يقوم لما يأتي وتقوم في جنبك سينظر إلى أهلك كده يشوفك بتعمل إيه، يقوم هيمتع هيبقى هو هو هو شايف دي هيعملها، وانت قاعد هتعمل كده هيعمل كده، اللي هتعمله هيعمل زيك، المرة الثانية هتقعد بعد ساعة تعمل كده هو هيعمل كده، وبعديها هيسألك انت بتقول ايه؟ هتقول له قال سبحان الله، يبقى اوتوماتيك كده هيبقى ايه؟ هيندمج معاك في تعلم الصلاة من خلال المجاورة، بالمجاورة. يبقى لذلك ابن عباس اهو كان دون الحلم، ولما ارسل الحمار وقف في الصف، يعني وقف في صف الرجال. طيب، وبعدين قال ارسلت الحمار ترتع، يعني ترتع اتجنبن باللغه المصريه، هتجنبن في ما هم بيصلوا في الصف، هتجنبن تاخدلها عفشايه تاخدلها عشبايه وهكذا. يبقى ده اسم ايه؟ ده الجمجمه دي اسمها الرتع. طيب، قال فلم ينكر ذلك علي احد. هو مين كان بيصلي بالناس؟ النبي عليه الصلاه والسلام هو الامام، واللي وراه مين؟ اللي وراه العباقره يعني قواد الامه وخلفاء النبي عليه الصلاه والسلام، وراه الصديق وعمر وعثمان وعلي والمبشرون بالجنة، وراء الأقطاب الكبار من الصحابة الكرام وكل الصحابة من خلفه، ولم ينكر أحد على ابن عباس ما فعل. لحد قال له جايب الحمارة هنا ليه؟ ولحد قال له ما رجعتش ورا ليه؟ وما دام لم ينكر عليه أحد يبقى الفعل صحيحة ولا باطلة؟ الفعل صحيح. طيب بقى الشاهد في هذا ايه؟ الشاهد في هذا ان الحمار مر من امام الصف، ففي هذا اشعار بان سترة الامام سترة للمأموم. لو انت واقف بتصلي بينا، يحرم على اي انسان ان يمر بينك وبين سترتك كامام، لكن مش في اشكاليه يعدي من بين الصفوف. يعني واحد بيصلي في الصف الاول وبعدين واكل وشبعان عند الركوع عمل حاجه وسمعه متاكد، اذا انه واقف بمصيبته في الصف يصلي يركع ويسجد، لا ما يعمل ايه؟ يجعل يده على انفه ويجيبها للخلف كده. طب هيمشي منين؟ يمر من بين الصفوف حتى يصل للنظام يتوضا ويرجع يصلي ورا. يبقى هنا ايه؟ هيمشي بين الصفوف اهو، لان ستره الصف مين؟ الامام. ستره الصف ستره الامام. يبقى لذلك الحمار مشي بين الصف ولم يلم ابن عباس احد ولم يعب عليه احد. اخر روايه في الباب عن السيدة الطاهرة الزكية الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين زوجة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت صلى على النبي قل لا إله إلا الله، اسأل ربك أن ينور قبرك، اللهم نور قبورنا يوم أن نسكن يا ذا الجلال والإكرام. هات لي كشاف ان اقرا الروايه بس وخذه ثاني. عن السيده عائشه قالت: كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا التاني كده تركز معاي، مش هتخلي انقطاع الكهرباء يقطع عليك الخط، خلي الخط متصل. السيدة عائشة بتقول ايه رضي الله عنها وارضاها؟ كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني مش فيها لا لمبة مشعلولة ولا غيره، ظلام. والناس لما بيقوم الليل، هي الشريف رضي الله عنها مد رجليها في قبلته، رجليها الاثنين. تتصور الكلام ده لو زوجتك عملته معاك هتعمل فيها ايه؟ هتشدها من رجليها وتخبطها في الحيط، صح كده؟ لكن اللطف النبوي، اتعلم من النبي عليه الصلاه والسلام، تعلم. شوف اللطف، لطفه مع الزوجه مد رجليها في قبلته، والكلام ده ما يكونش الا من لطف زائد، لا يكون الا من لطف زائد. لما يبقى فيه ود جامد، ود كبير بين الزوجين، يعني بيبقى الامر مفتوح على الاخر، بيبقى مفتوح. تمد رجليها، تمد ريها، اتعاكسه وهو بيصلي، كل شيء ده بين الازواج يعني ينبغي ان يكون. قالت رضي الله عنها وارضاها: كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. طب رجلي في القبله يعني معناها لما هتبقى نايمه ازاي؟ طولي كده ولا عرضي؟ ها؟ اللي يقول لي طولي يقول لي ليه؟ واللي يقول لي عرضي يقول لي ليه؟ ها؟ يلا قول. طب طولي يا حاج ابراهيم، طولي، انت قلت طولي. لما تكن رجليها هتكنها ازاي؟ هتكرفس يعني؟ طيب كويس، تمشي. طيب ولو نايم عرضي هتكرفس برضه، هتكرفس. يبقى نايمه طول، نايمه عرضي، اهم شيء رجليها فين؟ رجليها في جبنته. رجليها في جبلتهم والبيت ضلمة ما فيهوش نور، لا في شعلولة ولا في خلاف، وبعدين كلما سجد غمزة. طيب تفرق ايه نور ولا ضلمة في غمز الرجل؟ حد يقول لي تفرق حاجة؟ لما يبقى في نور ويغمز امراته، ولما يبقى في ضلمة ويغمزها، في فرق ولا كل واحد؟ اللي يقول لي يقول لي ليه؟ اتخيل انك في البيت والكهرباء قطعت وانت مديت ايديك، والكهرباء ايديك وانت مديت ايديك، المادة ديت تستوي مع دي ولا تختلف؟ قول تعلم معاه النبي قال بحيث رب حامل فقه الى من هو افقه منه. ممكن انا اقرا الحديث ما فهموش، لما اعرضه عليك افهمه اكتر. لما مد ايدي في الظلمة زي مدة في النور ولا مختلفة؟ ده مراد شوفان ايه؟ ها قول لي مختلفة ليه يا حاج ابراهيم؟ محرم ايه بس؟ يا اخي على فكرة يعني اعذروني اعذروني لو سألنا اللي ورا اللي هم يعني اللي هم بيقولوا عنهم سلام الرخص هجيبوا صح. كل اللي حاجاهم الرخصة سارية مش عارفين حاجة عن النسوان خالص، هو من زي خلاص. انا اقول لك الفرق ايه، اسمع شوية. لما نديها في النور يعني هتبقى هنديها على ايه؟ هغمزها من البنطلون من السروال. لكن في الظلمة ان وضعت على رجليها وضعت على السروال وضعت على مكان تاني وضعت، صح كده ولا غلط؟ طيب يبقى في الظلمة هتقع على رجليها يعني على الجسم المباشر، وضع غمزها في الجسم المباشر وهو بيعمل ايه؟ بيصلي دفع الصلاة. يبقى أول فايدة إن الراجل الزوج له أن يمس بدن امرأته وهو في الصلاة ولا أثر للمس المرأة على الوضوء إلى عهد قريب. ويمكن لم يجد هناك أناس لما بتوضى يقول اسمعي اوقف لمسيني، ليه يا حبيبي؟ ما هو سيدك كان بيلمس ستك وهو بيصلي وما رفعش صلاة. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلمس ستك يا سيدي عائشة لما يوسف يلمسها وفي الظلمة مش في النور، يعني على المكان اللي تبع ايديه هيلمس، مش كده؟ يبقى يجوز للمتوضئ ان يلمس زوجته ولا حرج، يلمس ايديها يمسكها من راسها يقبلها، ما كل ما في حرج اطلاقا. لكن الشباب اللي هو اللي ما عندوش رباط يقول له لا يا حبيب قلبي. ليه؟ ممكن البوسه تدلك اذا معاه كثير. يبقى اذا ادي اول فايده في الحديث، اول فايده ان لمس المراه اللي هي الزوجه لا ينقض الوضوء. طب لمس الاجنبيه، المراه الاجنبيه لو لمسها الرجل الاجنبي تنقض الوضوء ولا ما تنقضش؟ ها؟ طب اسمع شوي، عند الشافعيه يقول لك لمسها بغير حال ينقض الوضوء، يعني بحال يعني ايه؟ قال لك ممكن تعمل كده ايه؟ وتصاف، افهم شويه. طب لا، الروايه دي حاكمه على الكل. لمس المراه لا ينقض الوضوء، ولكن لمس المراه الاجنبيه لا يجوز. لا يجوز ان تضع يدك في يد امراه اجنبيه عنك، اللي هي تحل بيك بعقد، دي اجنبيه عنك. اما امك خالتك عمتك بنت اختك بنت اخوك المحارم مد ايديكم، مش حرام لانك انت محرم ليهم. اما الاجنبيه لا يجوز مصافحتها. طب لو حدث انا ببيع وحطيت لها الفلوس كده وهي خدتها ولمست ايديا وانا متوضي، مش علي حرج. لكن اقول نعدل الطريقه، بدل ما احطهم كده ما نخلي في شويه نحطهم على البنك وهي تاخدها. هو بيحطهم كده ليه؟ عايز يشوف الحراره يقيس الحراره بتاعت المراه. يقول له لا ما يجوز، ما يجوزش. هل تحتمل هذا على مراتك؟ يقول لك لا. تحتمل على بنتك؟ لا. فانا ما بتفاعل مع الناس. يبقى اذا لمس المراه الاجنبيه لا ينقض الوضوء لكنه لا يجوز، اما لمس الزوجه يجوز ولا ينقض الوضوء. يجوز ولا ينقض الوضوء. اما لمس الاجنبيه والزوجه ينقض اذا استدعت الشهوه، يعني لمست وبعدين حدث انتشار وانتصار، يعني يقول لك لا شوف السكه الثانيه اطلع ايه وهكذا. طيب دي اول فايده. الفايده الثانيه، يجوز للمراه ان تعترض زوجها حال صلاته. يبقى المرأة لا تقطع الصلاة بهذه الرواية. الفايدة الأخيرة، تواضع بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. شوف بيت النبي مش في الأمر. إيه رأيك النهاردة؟ البيت اللي مش فيه اللي فيه كهرباء ومش فيه خمس كشافات، يعني حاسس إنه بئيس، صح ولا غلط؟ تلاقي كل فيه شفاة كشاف. طب يا أخي بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه لم، ده دليل على ايه؟ دليل على تواضع بيوت النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. لذلك ينبغي لنا بالتأسي بالنسان في صلاته نتأسى به في سائر أحواله. إلى هنا ينتهي اللقاء، أملنا في الله أن نلتقي بعد ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كربنا، اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح بين المتخاصمين وأصلح بين المتقاطعين، اللهم أصلح بيننا أجمعين، اللهم أصلح بيننا أجمعين، اللهم أصلح بين المصريين، اللهم اجمع صفنا ووحد كلمتنا واجمعنا على كلمة سواء. اللهم لم شملنا، اللهم لم شملنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم أمننا في أوطاننا واجعل مصرنا بلد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اهدي أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لكل من له فضل علينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تحرمنا جوار حبيبك المصطفى في الفردوس الأعلى، وامن علينا أجمعين بالنظر إلى وجهك العظيم. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.